الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الباب السابع من أبواب كتاب فضل الإسلام، يقول: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وهذا الباب معقود لبيان وجوب أخذ الإسلام كله، وصوله وفروعه، عقائده وعباداته، وترك كل ما يخالف ذلك. فإن من الناس من يأخذ بعض الدين ويترك بعضه، وأدعاه الله تبارك وتعالى على الأمم السابقة هذا الأمر، بل إن الله تبارك وتعالى عذبهم وفرق بينهم لأجل هذا. فقال تبارك وتعالى في حق هؤلاء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. فذمهم الله تبارك وتعالى وبين بأنهم يأخذون بعض الدين ويؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض الأنبياء. وقال تبارك وتعالى عن أهل الكتاب: قال فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فتوعدهم الله تبارك وتعالى، وهؤلاء كانوا قد تركوا ما أوجب الله عز وجل عليهم من نصرة بعضهم بعضا وتحريم دماء بعضهم على بعض. فكان بعض اليهود يشارك بعض المشركين ضد إخوانه من اليهود، وهذا قد حرمه الله تبارك وتعالى. فإذا انتهت المعركة وأسر من أسر من اليهود، قالوا قد أوجب الله عز وجل علينا أن نفديهم، فيفدون إخوانهم الذين قاتلوا. فبين الله جل وعلا بأن هذا فإن هذا من الإيمان ببعض الدين وترك بعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ثم انظر ما توعد الله عز وجل هؤلاء، قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب. فتوعدهم الله تبارك وتعالى بعذاب عظيم، بل إن الله تبارك وتعالى يفرق بين أهل الحق إذا أخذوا بعض الدين وتركوا بعض. وهذا هو واقع بعض أو هذا يحكي واقعا نعيشه اليوم من التفرق والتشرذم، حتى من بين من ينتسب لهذه الدعوة السلفية أو من ينتسب لدعوة أهل السنة والجماعة. وذكر الله عز وجل ذلك عن يهود النصارى: فقالوا من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا، فنسوا حظا مما ذكروا، نسوا جزء من الدين تركوه. فماذا كانت العاقبة؟ قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله مما كانوا يصنعون. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ولا يترك أهل الحق بعضا من الدين أو شيئا من الدين إلا ويجعل الله عز وجل فرقة بينهم. وهذا حال أو يحكي بعض الأحوال التي نراها من التفرق والتشرذم بين من ينتسبون إلى هذه الدعوة، من ينتسبون إلى السنة، ينتسبون إلى الجماعة، وذلك أن بعض قد ترك بعض الدين وأخذ البعض، فجعل الله عز وجل الشحناء بين قلوبهم عقوبة له. وقال تبارك وتعالى عن يهود: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فهذا ما فعله اليهود، أيضا تركوا شيئا مما أمرهم الله تبارك وتعالى. وهذا مثله مثل كثير من الجماعات اليوم، كثير من الجماعات اليوم التي تنتسب إلى الإسلام وترفع شعار الإسلام وتنتشر، يأخذون بعض الدين ويتركون بعض. فبعضهم يأخذ بعض فروع الدين ويترك أصوله، وبعضهم يركز على جانب من الدين ويترك جانبا ويهمله ولا يهتم به ولا يدعو إليه. فهذا حال، ما تجد دعوة ولا جماعة من الدعوات المخالفة للسنة إلا وهم على هذا. تجد ركز على جانب من الدين، جانب الفضائل، خوارج مركز على جانب فضائل الأعمال ويتركون أصول الدين والتوحيد والعقيدة والسنة ولا يهتمون بالدعوة للتوحيد والدعوة إلى السنة ونبذ البدعة تحذير من الشرك، ويركزون على فضائل الأعمال، وبعضهم يركز على جانب القتال فقط مع تغيير أصول الدين قواعد الدعوة، فيقول لا، الدين لا يطلب إلا بالقتال مطلقا من غير أن ينظر هل تحققت الشروط وانتفت الموانع. وهكذا بعضهم ينتهج جانب السياسة، وبعضهم ينتهج جانب الأخلاق، وبعضهم ينتهج جانب القتال، وبعضهم وبعضهم، وهكذا. ولو كان هؤلاء مجتمعين على عقيدة واحدة ومنهج واحد وقالوا أنت تركز على هذا الجانب ونحن نشتغل بهذا الجانب بحيث نكمل بعضنا بعضا لكان ذلك جائزا سائغا كجماعة أهل الحق. وكما يكون الإمام يولي هذا المنصب القضاء وهذا الإفتاء وهذا الإمامة وذاك للجهاد والقتال وذاك للتعليم وذاك للمشورة وهل مجرى، فالمسلمون إذا اجتمعوا على عقيدة واحدة فإنهم يكمل بعضهم بعضا. وإنما الكلام إذا لم يجتمع على عقيدة واحدة وكان على عقائد شتى، كل طائفة تدين دينا أو تعتقد اعتقادا خاصا بها وتنتهج طريقا خاصا بها، هذا هو المذموم. وأما أن يكون الجميع مجتمعين على عقيدة على الدعوة السلفية ويكمل بعضهم بعضا بحيث كل واحد يركز على الجانب مع أن إخوانه يكملون الجانب الآخر فيكونون كمنظومة واحدة، فهذا هو الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة، فإن منهم العلماء ومنهم المجاهدون ومنهم الدعاة ومنهم الوعاظ والقصاص ومنهم الأئمة ومنهم القضاة ومنهم العباد. فهكذا تجد إنسان عاجزا وآخر قاضيا وذاك مجاهدا، وقل ما تجد إنسان يجمع بين هذه الأمور. ولذلك تجد في سير السلف قل من يجمع بين جميع أبواب الدين، وكما ذلك في حديث أبي بكر رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبواب الخير فقال يا رسول الله هل على من دعي من جميع هذه الأبواب من ضرورة؟ فكان أبو بكر رضي الله عنه كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي يدعى من جميع أبواب الدين. فهذا قد يكون في شخص واحد يأتي بجميع الدين ويطرق جميع أبوابه فيكون كاملا فيها، وبعض من يركز على جانب عدم إهماله الجانب الأخرى لكن تجده مركزا على جانب، فهكذا. ولذلك لما ذكر مثلا في سيرة عبد الله بن مبارك وهم الأئمة العلماء المجاهدين المحدثين المنفقين، يقول ابن حجر رحمه الله في ترجمته كان عالما جوادا محدثا كريما مجاهدا إلى أن قال جمعت فيه خصال الخير كلها. وهذا امتاز به عبد الله بن مبارك رحمه الله حتى قال سفيان الثوري لو جهدت أن أكون مثل ابن المبارك ثلاثة أيام ما استطعت. فلما يخص الله عز وجل به بعض أوليائه، فكذلك المسلمون إذا اجتمعوا على عقيدة واحدة ثم كل يعني يكمل الآخر فيسدون الثغور، فهذا ما لا بأس به. وإنما المذموم أن يترك شيئا من الدين ويترك آخر، أن يأخذ شيئا من الدين ويترك الآخر يهمله ولا يهتم به، ويكونون على عقيدة مختلفة متناقلة كحال جماعة اليوم. الجماعات كل جماعة ترفع شعار الإصلاح من جانبها وتقول الإصلاح من هذا، ويتركون أمورا كثيرة من الدين، ولا تكاد تجد دعوة تجمع هذه الأمور إلا الدعوة السلفية. بحمد الله الدعوة السلفية في كل أبواب الخير، انظر أبواب العلم ألفوا في الفقه العقيدة الحديث المعاملات في كل أبواب، في الأخلاق في التربية في الجهاد في كل أمور ألفوا وكتبوا، ومنهم المجاهد ومنهم العالم ومنهم القاضي ومنهم كل أبواب الدين على هذا النحو. وأما كثير من الجماعات لو أعملت إحصائية لكتب هذه الجماعة أو تلك الجماعة ما تجد إلا كتب بدع أو ما يسمونه بالكتب الفكرية أو ما شابه ذلك من الكتب، وليس لهم حصيلة لا من علم ولا من عقيدة ولا من توحيد ولا من سنة ولا اعتناء بذلك. فهذا هو مقصود هذا الباب، أن المسلم هو الذي يأخذ الدين كله ويأخذ الإسلام كله، هذا الذي أمر الله تبارك وتعالى به، ويجب عليه أن يترك كل ما سوى الإسلام. فدينه الذي يدين الله به وعمله الذي يعمل وفقه هو على هذا الدين. قال وقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم بمعنى الإسلام، أي أيها المسلمون أيها المؤمنون ادخلوا في جميع شرائع الإسلام. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى، يأخذ الإنسان الإسلام كله ولا يقول أخذ بعض الدين وأترك بعض الدين. فالأمر الله جل وعلا بالدخول في الإسلام في شرائع الإسلام كلها، وأن يفعل الإنسان جميع ما أوجب الله ويترك جميع ما حرم الله، وهكذا يهتم بما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه. فهذا ما أمر الله تبارك وتعالى به. قال وقوله تعالى ألم تر إن الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآية فيها الوعيد لمن ترك التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى. قد يدعي الإنسان الإسلام ثم يترك التحاكم إلى شرع الله جل وعلا، فيكون أخذ ببعض الإسلام وترك بعض. قال ألم تر إلى الذين يزعمون، والزعم غالبا ما تكون لما ليس له حقيقة، يعني يزعم الإنسان ما ليس فيه أو يدعي شيئا ليس له. قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هم ادعوا أنهم آمنوا بما أنزل إليك يا محمد وبما أنزل الله جل وعلا في الكتب السابقة، ادعوا ذلك. وهذه الدعوة معناها أنهم دخلوا في الإسلام كله، وأنهم أخذوا جميع ما أمر الله تبارك وتعالى به وتركوا جميع ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فهذه الدعوة، هذا زعمه. قال ثم بين الله جل وعلا بطلان هذه الدعوة. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. كيف يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل من قبله ثم يتحاكمون إلى الطاغوت؟ ثم قال جل وعلا وقد أمروا أن يكفروا به. إذن تبين الله جل وعلا أن دعواهم باطلة، فإنهم لو آمنوا بما أنزل الله جل وعلا على نبيه يتحاكم إلى شرعه، فإن الله جل وعلا أمر بالتحاكم إليه. قال في حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يؤمنون، وأن يحكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إن الحكم إلا لله والله يحكم لا معقب لحكمه، وما كان مؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. والآيات في ذلك كثيرة جدا. فبين الله جل وعلا حال هؤلاء الذين يدعون ويزعمون الإيمان وقد تركوا جزءا وأصلا من أصوله. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل ما خالف حكم الله فهو الطاغوت، كل حكم يخالف شرع الله فهو طاغوت، وهو حكم الجاهلية. قال تدعون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يؤمنون. فقسم الله جل وعلا الحكم إلى قسمين، حكم الله وحكم الجاهلية، ليس بينهما وسط. فإن لم يكن حكم الله فهو حكم الجاهلية، وإن كان حكم الجاهلية فليس فهو بحكم الله. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي إن هذا من إغواء الشيطان ومن إضلال الشيطان له، يريد أن يغويه ويصدهم عما أمرهم الله تبارك وتعالى. فكذب الله جل وعلا هذه الدعوة وعابهم وتوعدهم تبارك وتعالى، بل كذبهم في دعوة الإيمان، وأن من أراد وأحب أن يتحاكم إلى الطاغوت وأعرض عن حكم الله تبارك وتعالى راغبة عنه فهو كافر. رجل يريد يرغب عن حكم الله ولا يحبه ولا يريده، ويحب التحاكم للطاغوت ويطلبه ويقدمه، هذا لا شك في كفره. قال وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقد قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية في أولي، قال ألم تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الشاهد أن قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله، أو يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذه الآية فيها ذنب من الله تبارك وتعالى لمن فرق الدين إلى جماعة وإلى أحزاب وإلى شيع، فجعل الدين أحزابا متناثرة متفرقة، وأن هذا خلاف ما أمر الله تبارك وتعالى. أو أن هذا خلاف ما أمر الله تبارك وتعالى به من الاعتصام بحبل الله جميعا، إن الله جل وعلا أمر جميع المؤمنين أن يعتصموا بدين الله تبارك وتعالى جميعا، قال واعتصموا بحبل الله أي بدين الله بشرع الله جميعا ولا تفرقوا، ثم ذكرهم الله جل وعلا بهذه النعمة وهي الاجتماع على هذا الدين، قال اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، بنعمة الدين والإسلام، الإسلام هو الذي جمعهم والتوحيد هو الذي جمع، هذا التوحيد والسنة هي التي جمعت المسلمين بعد أن كانوا متفرقين، وهذا هو السبيل لجمع هذه الأمة، وإذا كانوا على التوحيد والسنة فإنهم سيجتمعون، وأما إن كانوا على البدعة والفرقة والأهواء فإنهم سيتفرقون، ولذلك السنة تجمع والفرقة أو البدعة تفرق، وأينما وجدت البدعة وجدت الافتراق، وأينما وجدت السنة وجدت الاجتماع، فأهل السنة قد اجتمعت قلوبهم وعقائدهم قبل أن تجتمع أبدانهم، وأما أهل الفرقة وأهل البدعة فقد افترقت قلوبهم وأبدانهم، وهذا حال أهل الفرق والجماعات والأحزاب الذين فرقوا الدين، فرقوا المسلمين جماعات، جماعة فلان وجماعة فلان وحزب فلان وتنظيم فلان وفرقة فلان، هذا أشعري وذاك من فرقة المعتزلة وهذا من الحزب فلاني وما شابه ذلك، وكل يدعو أنه على الحق وأنه على الدين ففرقوا الدين، وهذا خلاف ما أمر الله تبارك وتعالى به، لأن الواجب على جميع المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة وأن يكونوا حزبا واحدا كما سماهم الله تبارك وتعالى أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، وذكر الله جل وعلا وصفهم بحزب الله في آيتين، آية في الولاء المؤمنين وآية في البراءة للكافرين، آية في الولاء المؤمنين وأنهم يتولون المؤمنين فأولئك حزب الله، قال جل وعلا في الآية في البراءة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله، فجعلهم الله جل وعلا حزبا ونسبهم إليه لأنهم تحزبوا على هذا الدين واجتمعوا على هذا الدين فكانوا حزب الله، لأنهم تحزبوا على طاعة الله وتحزبوا على شرع الله، تحزبوا على التوحيد، تحزبوا على السنة، وهكذا سموا بأهل السنة والجماعة، وهم أهل السنة لأنهم متبعون لها والجماعة لأنهم مستمعون لها، والجماعة في الأصل هو الاجتماع، ثم سميت به سمي به أناس المستمعين، ولكن الأصل في اللغة أن الجماعة اجتماع، طبعا عندنا اليوم جماعة أي عندنا اجتماع، فأهل السنة والجماعة أي أهل السنة والاجتماع، ثم سمي القوم المستمعون بالجماعة، فهذه حزب الله، وأما الأحزاب المتشيعة كل فرقة منها تأخذ طرفا من الدين وتنادي به وتظن أن الحق فيه وأنه هو الطريق الغويل وتهمل جوانب من الدين، فلا شك أن هذا هو المنهي عنه، وهذا داخل في أخذ بعض الدين وترك بعض، وهذا حق من خالف السنة، ولذلك قال تبارك وتعالى في الوعيد لهؤلاء إن الذين فرقوا دينه، وتأملوا قول فرقوا، فرقوا يقصد أن الاختلاف المنهي عنه وما يلزم منه التفرق، قال إن الذين فرقوا دينه، قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينه، فيذكر الله فرق، وهذا يدل على ان الاختلاف المنهي عنه المذموم الذي يسمى اصحابه اصحاب الشيع والجماعات هو الاختلاف الذي يلزم منه التفرق، والاختلاف الذي يلزم منه التفرق هو الاختلاف على الدين، الاختلاف على البدع على اهل السنه هذا الذي يلزم منه التفرق، واما اختلاف اهل الحق كاختلاف الفقهاء والمحدثين في صحة حديث أو ضعفه أو في هذه المسألة لعدم وضوح الدليل أو اختلافهم في فهمه أو اختلاف في صحة الحديث من عدمه أو ما شابه ذلك، فهذا اختلاف تنوع أو هذا اختلاف مباح، اختلاف سائغ، ومنه اختلاف التنوع كاختلاف بعض الأذكار وما شابه ذلك، فهذا لا يلزم منه التفرق، لذلك الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فلم يتفرقوا، اختلفوا مسائل الفقه، بل عبر بعضهم بتعبير شديد كما قال قالت عائشة كذب ابن عمر، كذب ما بلغة الحجاز سيخطأ، لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، قال إنما قال ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جنازته يهودي، قال إنه لا يعذب وإنه الأهل ويبكون عليه. فشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم قد رد بعضهم على بعض وخطأ بعضهم بعضا، لكنهم لم يفترق ولم يتفرق، وكانوا جماعة واحدة رضي الله عنهم وأرضاه. فلذلك هذا الاختلاف من الاختلاف السائل، وأما الاختلاف الذي يترتب عليه التفرق فهذا المعنى هو الاختلاف في أصول الدين، في قواعده، اختلاف العقيدة، اختلاف السنة، اختلاف الاتباع وما شابه ذلك. فمن نصب رجلا يتبعه ولا يخرج عن أقواله ويوالي ويعادي عليه، ونصب جماعة يوالي على من دخل فيها ويعادي من لم يدخل ولم يتعامل معها أو ما شابه ذلك، فهذا مما ذمه الله تبارك وتعالى. فقال إن الذين فرقوا دينهم، أي جعلوا دينهم متفرقا، وقول فرقوا دينهم أي أن دينهم واحد وهو التوحيد، الدين الذي أتى به دين واحد لكن فرقوا، أي جعلوا هذا الدين بدلا كان دينا واحدا جعلوا ديانا، كهذا المعتزلة لها دين والأشاعرة لهم دين والحزب فلان له دين وكل له دين والرافضة لهم دين، وهذا المتفرق، منها ما يخرج بدين عن الإسلام ومنها ما هو داخل الإسلام في حيز البدعة، وهذا المتفرق. فهؤلاء كلهم ممن فرقوا دينهم، قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا وجماعات، قال جل وعلا لست منهم في شيء، شيء نكرة كسياق النفي يقول عناه تفيد العموم، أي لست منهم بشيء، وهذا يقتضي البراءة التامة للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحزاب المتفرقة المتشيعة، وهذا ذم شديد، هذا ذم شديد، من كان لست منهم بشيء فأنت متبرئ منهم براءة تامة، وأن ما هم عليه لا علاقة لك به، ولم تأتي به ولا شيء ولا بشيء منه، هذا الذم الشديد التفرق. فالمسلمون يجب أن يكونوا يدا واحدة مستمعين على دين الله تبارك وتعالى، على التوحيد والسنة، فمتى ما كان مستمعين على التوحيد، على توحيد الله، توحيد في أسمائه وصفاته، توحيد في ألوهيته في ربوبيته، مستمعين على السنة وعلى الاتباع وعلى عدم تقديم قول أحد كائن من كان على السنة، وأنه متى وجد السنة فهو متبعون لها تاركون جميع الآراء، فإن من فعل ذلك سمعوا، هذا شعار السنة، هذا شعار الصحابة رضي الله عنهم، ما كان يعرف عن أحد من الصحابة قط أنه يعارض حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم برأيه ولا بقوله ولا باجتهاده أبدا، بل كان النص إذا أتى فإنهم يسلمون له، وهذا معروف عنه. فما عرف عن صحابي قط كما قال شيخ الإسلام أنه عارض حديثا برأيه أبدا، يقول شيخ الإسلام ما عرف عن صحابي قط أنه عارض حديثا برأيه أبدا، ما يعارض الصحابة أو الصحابي حديثا إلا لحديث مثله أو لآية ظن منها مفهوما آخر، أما أن يعارض برأيه يقول هذا خلاف القياس أو المصلحة في أن لا يعمل بهذا الحديث أو هذا كذا أو ما شابه ذلك أو ناقص منه كذا، فهذا ما فعله الصحابة قط ولا فعله أئمة أبدا، وكل أئمة على كل يجمع على قدم التسليم، وله معذار في ترك بعض الأحاديث لعدم بلوغها أو لوجود ما يعارضها عنده أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب رفع الكلام عن أئمة العلم. الشاهد أن هذه الآية فيها ذم لتفريق الدين وأن يكون المسلمون الشيعي، وهذا يجب أن يكونوا شيعة، أن يكونوا أمة واحدة حزبا واحدا كما سماه الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية، قال تبيض وجوه أهل السنة والاختلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، والله جل وعلا يقول قبل هذه الآية ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، ثم قال جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأول الآية أمر الله تبارك وتعالى المسلمين بالاجتماع ونهاهم عن التفرق وتقسيم الدين، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن العلم إذا أتى يوجب الاجتماع، فذمهم الله جل وعلا أن تفرقوا بعد مجيء البينات، فهذا هو الأصل، أنه إذا وجد الكتاب والسنة خلص أهملت الآراء وترك الجدال، ولذلك السلف رحمهم الله نهوا عن الجدال وأنه خاصمة. لماذا؟ لأن الدين قد وضح والآيات واضحة، الكتاب واضح والأحاديث ثابتة بالطرق الصحيحة، فعلى من يجادل؟ الذي يجادل الذي لم يأتيه بينة، لم يأتيه علم، هذا هو الذي ذمه الله. ولا تكون كالذي تفرق واختلف بعد ما جاءهم البينات، أي كيف يتفرقون بعد مجيء البينات؟ فمجيء البينات يستلزم الاجتماع، وهل اللي كان عليها أهل السنة والجماعة ما تفرق، ولذلك ما عرف عن أهل السنة والجماعة اختلافه في عقيدة أبدا، ما عرف عن الصحابة ولا عن التابعين مختلفوا في عقيدة في أصل أصول الدين أبدا. وأما من يزعم أن مختلفوا في الأصول، لماذا؟ قال لأنه مختلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا خطأ، هذا قول خطأ، قول خطأ تماما. كيف اختلف؟ هذه مسألة فرعية أصلا، كون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الإسراء من لم يره، لو مت ولم تعرف ذلك ما ضرك شيء، هذا ليس في كتاب الله وليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في بعض الأحاديث، فاختلف أبو ذر، هذا لو فرضنا اختلافهم، وإلا فإن بعض العلماء يقولون ما لم يختلفوا، وإنما اختلف العلماء في فهم كلامه. لكن الشاهد أنهم لو اختلفوا، لو ثبت اختلافهم في ذلك، فهذا اختلاف في أمر فرع لا يصبح الجهل به. لكن لو أنكر إنسان الإسراء وقال لم يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس أو لم يعرف به، هذا هو المذموم، وهذا هو الاختلاف الذي يذم صاحبه ويبدع. أو اختلف وقال الله لا يرد، ذكر السنة جماعة اجتمعوا في رؤية الله يوم القيامة وأنه هو أعظم نعيم الجنة، واجتمعوا وأجمعوا على إسرائه إلى بيت المقدس والرجع منها إلى السماء، كل ذلك مجمل عليه، فإن مثلا تعد من وصول أصلا، فمن عد من وصول فلا شك أن هذا خطأ، إلا على تعريف أهل بدع العلماء الوصول ما كان من قبيل عقائد والفروع ما كان من قبيل الأعمال، وهذا خطأ قد ردوا أهل السنة، هذا لا يعرف إلا عن المعتزلة، تقسيم الدين بهذا الاعتبار هذا لا يعرف الا عنه معتزلة. ولا كيف نقول عن الصلاة؟ اصل اصول الدين نقول انها عملية ظهر من فروع الدين، كيف؟ تارك الصلاة كافر. الشاهد ان السلف لم يختلف بحمد الله تبارك وتعالى، لماذا؟ لماذا لم يختلف؟ لانهم يستقون من معدن واحد، يستقون من الكتاب ومن السنة، وهم اهل السنة، هم يعرفون الاحاديث والاحاديث عندهم، وهم اهل الحديث اصلا الذين اعتنوا بها، فلذلك لما صحت عندهم الاحاديث والطرق وجزم وكيقن ان هذه من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاج الى كتاب، وكان الرجل اذا اتى يجادلهم قال اذهب الى شاك في مثلك، كما قال الامام مالك وله، قال تعالى جميل قال اما انا فعلى بينك من امرك، واما انت فلا شاك فاذهب الى شاك في مثلك، فما كان يترك لنا البدع يجادلون ويناقشون، اليوم تقول تعالى والله نعم مناظره، مناظره على ماذا؟ ايش لماذا لو ناظرك نصير؟ ناظركم عند وضوح الآيات والأحاديث، ما هو واحد؟ هؤلاء هذا السبيل الشكاك الذين ليسوا على دين، وذلك قال جل وعلا بعد ما جاءهم البينات، لما جاء البينات يستلزم الاجتماع وعدم الجدال والخصام، قال بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم ذمهم الله تعالى، ثم قال جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والخلاف، الخلاف تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. فذلك ابن عباس هو أول من عبر أو من أوائل من عبر بأهل السنة والجماعة، وهذا يقتضي أن التسمية بأهل السنة والجماعة لا تخرج عن دعوة الإسلام، وأن ذكرنا كلام ابن عباس أن من تسمى بغير الإسلام فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، هذا قال ابن عباس الذي قال ذلك، وهو الذي سمى ايش؟ وهو الذي عبر باهل السنه والجماعه، فدل على اهل السنه والجماعه اسم لا يخالف الاسلام. فلو كانت تقول الانسان قال يا شيخ تقول انا ما تقول انا مسلم فقط، ليش تقول انا اهل السنه والجماعه، انا من اهل الحديث، انا سلف، ليش؟ يقول ان هذه مسميات لمسمى واحد، بل هذه فيها ايش؟ فيها بيان اعظم لهذه الامور التي تركها اهل البدع، فاهل البدع ضلوا لانهم لم يتبعوا الشرعي. بل لما تركوا الهدى، فنقول نحن سلفيون اي نحن متبعون للسلف، لان نحن كتاب السنه بفهم السلف، هذا لو فضلت عنه اهل البدع لكن نسميه حتى نبرز ايش هذا الامر، واهل السنه سموا باهل السنه لان اهل البدع تركوا السنه كحال الخوارج وغيرهم الذين كانوا لا يستدلون من السنه الا ما وافق القران فقط، أما ما ظنوا أنه يخالف ظاهر القرآن لا يستدل به، فسمى أهل السنة بأهل السنة. وإذا كان ظهر الفتنة في فتنة الخوارج، قال ابن سليم كنا لا نسأل عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فقلنا سموا رجالكم، فإن سموا أهل السنة قبلنا. تأمل بتعبير أهل السنة، لما ظهر من لا يأخذ بالسنة سموا أنفسهم بأهل السنة والجماعة، وسموا أنفسهم بأهل الحديث لما ترك البدع الحديث. كل أهل البدع لا يسألهم اعتناء بالحديث، لا الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة ولا بعض المحدث، فسموا أهل الحديث بأهل الأثر باتباع أتباع السلف، هذه كلها مسميات مسمى واحد. فقال تبيض وجوه أهل السنة والاتباع وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. تفسير ابن عباس يتبع الأمور منها كما ذكرنا أن تسمية أهل السنة والجماعة أن لا تخالف التسمي للإسلام، فلا ينعقد أثر السابق الذي ذكرناه أن من تسمي بغير الإسلام فقد خلع رفقة الإسلام من عمره، والتسمي بالاسم يخالف الإسلام كالتسمي بجماعة مثلا رجل معين أو فرقة من فرق أهل البدع أو جماعة يوالي ويعادي عليها أو ما شابه ذلك، فلا يقول مذموم. وأما التسمي بالسنة السلفية بيع الأثر بالحديث فكل هذا من أسماء أهل السنة من أسماء المسلمين إسلام أهل القرى، لأن كل ما يدعي الإسلام لكن لا يدعي من أهل السنة. وذلك لما ظهر التعبير والأشاعر بأهل السنة والجماعة، وهذا ظهر متأخر، أصبح فيهم يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة، أصبح كثير من العلماء يسمي بمعتقد السلف وأهل السلف، كما سمى الشيخ الإسلام رحمه الله الرسالة التكوينية في بيان معتقد السلف، وكان يعبر في تراجم يقول كان سلفيا وكان على منهج السلف وكان اتباع السلف وهكذا، لان كلهم يدعون الاسلام وكلهم يفسر الاسلام على هواه. لكن اذا قلت السنه قلت السلفيه انتزت عنه وتبين ما هم فيه مما خالفوك به. ويدل ايضا اثره على ان اهل السنه والجماعه هم المتبعون للدين الحق والجماعة الحق والإسلام الحق، ولذلك يبيض الله جل وعلا وجوههم، فوجوههم يبيضها الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة لأنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تجد محدثا إلا وتجد إشراقة في وجهه مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمعها. هذا دعاء لمن اعتنى بالحديث رواية ودراية، فيدل عثره على أن من خالف أهل السنة والجماعة وخرج عن طريقهم فهو المفرق للجماعة الشاق للصف المتوعد بالعذاب. قال تبيض وجوه للسنة والائتلاف وتسود وجوه البدع والاختلاف، فالسواد يلحق أهل البدع لأن البدع تكسب صاحبها سوادا في الوجه، كما أن المعصية تكسبها سوادا البدع أشد. ويدل أيضا كما ذكرنا على أن أهل السنة مؤتلفون، على أن أهل السنة مؤتلفون، قال السنة والائتلاف وفي لفظ السنة والجماعة، وأن المسلمين لا يجتمعون على السنة، من رام وأراد أن يجمع المسلمين على خلاف السنة فهذا يرمه مستحيل، هذا يرمه مستحيل. إذا أردت أن تجمع المسلمين على كلمة واحدة فاجمعوا على السنة، فإذا جمعت على السنة واهتدوا إلى السنة أمكن عليك أن تجتمع وأن يكون له إمام واحد وأن تقوم لهم قائم. وأما وهم متفرقون فهذا لا يمكن أن يحصل اجتماع، بل لا بد أن يحصل افتراق واختلاف وتنازع وتناحر، وهذا هو حال أهل البدع والضلالات. قال الشيخ رحمه الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية والعياذ بالله فعل بها الفاحشة من الناس كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرعت على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وهذا حديث عظيم، حديث الافتراق، وفيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقع في هذه الأمة، مما تقتفي به أثر الأمم السابقة، وأنه سيقع في هذه الأمة من اختلاف والافتراق كما وقع في بني إسرائيل. وهذا الافتراق والخلاف من أناس تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا طريق أصحابه. هذا هو الذي الحد الفاصل بين أهل الحق وأهل الباطل. ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فرقة الناجي قال: ما أنا عليه وأصحابه. هذا يدل على ماذا؟ على أنهم إنما نجوا باعتصام بهذا، وأن الضلال المشترك بين كل الفرق الهالكة هو أنهم تركوا هذا الطريق. العامل المشترك بين كل أهل البدع على اختلاف مشاربهم ولحلهم هو تركهم لهذا الأصل، أنهم تركوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ السنة، وأصحابه نقلة السنة. فالصحابة نقلوا نصوص السنة ونقلوا فهمها. فإذا التعبير بهذا كأنه تعبير بالسنة ومفهومها، أي أن الفرقة الناجية اجتمعت على السنة وعلى فهمها المقيد بالصحابة. وذلك عبر بالصحابة لماذا؟ ما قال ما أنا عليه، قال وأصحاب. لو كان قضية فقط سنة فقط من غير ربط بفهم أناس معين قال ما أنا عليه أو لتركوا سنة، لأن قال ما أنا عليه وأصحابي. فدل أول على أن أصحابه كان على الهدى، دل هذا على أصحابه على ماذا؟ على الهدى، على الطريق، وأن من كان على الهدى اتبع. ولذلك أمر الله جل وعلا باتباع، أمر الله قال: من شاق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أي سبيل الصحابة نوله ما تولى. قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. مثلية لا بد تدام كل وجه. فهذا يقتضي إيش؟ فضل الصحابة وتمسكه، ثم يقتضي أن الدين لا يؤخذ إلا من قبل الصحابة، فهم الذين إيش؟ نقلوا النصوص. ولذلك نحتاج إلى فهم، ما يمكن أقول الصحابي لو سمحت فهمك دعه جانبا، أعطي النص فهم. ولذلك أهل السنة والجماعة أجمعوا على على نصوص القرآن تنزيل وأجمعوا على تأويل، فلا بد أن نربط السنة بفهمه وعملي. عندنا فهم ونصوص للصحابة، وعندنا عمل كيف عملوا هذا الدين، كيف طبقوا، كيف تعاملوا معه، كيف جاهدوا، كيف تعاملوا مع الولاة، كيف تعاملوا في عصر الضعف والقوة مع ولاة الجو. كل هذه الأمور مما فعل الصحابة وطبقوها. ولذلك هذا هو الجامع المشترك الذي يجمع جميع أهل البدع، أنهم تركوا هذا الطريق. ولذلك نحن نقول: لا يمكن لهذه الأمة أن يصلح الله جل وعلا حالها إلا بأن ترجع إلى هذا. هذا الشرط وهذا القيد، وهو فهم الكتاب والسنة على فهم السلف، وأن لا يأخذ الإنسان عن فهم السلف. فهذا يدل على أن النجاة منوطة بذلك، باتباع والتزام طريق الصحابة. ويدل أيضا على جواز التسمية في أتباع السلف وأهل السنة والأهل. فالسلف من هم سلفنا؟ السلف ليس جميع فلان ولا زيد وعبيد، السلف هم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم وأتباع. ولذلك السلف إذا أطلقت أريد بها ماذا؟ الصحابة أصالة ومن كان من التابعين من مات على قربهم وأتباع التابعين. قل مفضل خير الناس قربي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول كان عليه السلف، وهذا من في عصر السلف يراد به السلف أولئك. فليس السلفية محصورة في شخص ولا الشيخ فلان ولا الشيخ فلان هذا هو الذي يقول السلفية كذا والسلفية كذا. لا، السلفية ليست شركة إنسان يصدر سكوك أنت سلفي وأنت تسلف سلفي، أو أنت سلف 100% وأنت سلف 70%. هذا من البدع، من البدع التي ظهرت في هذا الزمان. السلفية ليس لك لأحد، السلفية اتباع. عندنا كتاب وعندنا سنة وعندنا آثار السلف، وكتب السنة طافحة في آثار السلف وآثار الصحابة والتواريخ وغير ذلك نرجع إليها. فمن كان متبعا لذلك فهو السلفي. فإذا قال أنا سلفي قد اعتصم أو قد انتسب إلى من أميطت الهداية بهم، كيف يقال أن هذا المفرق؟ إنسان يقول سلفي والله تفرق المسلمين إنك قلت سلفي، سبحان الله عجيب. لكن إذا قلت إخواني وقلت تبليغي وقلت كذا ما تفرق. يا سلام، الله عجيب، أمر عجيب. سلفي إنسان يقول أنا سلفي، أنا من أهل السنة، أنا السنة تفرق؟ ما تفرق، كيف سلفي؟ سلفي من ماشي على درب السلف. هذه السلفية لا نعرف سلفية أخرى، لا نعرف إنسان نقدسه ونعظمه أو جعلنا كتب لنا أصولا نتبعها ولا نخرج عنها قيد أمولة أو نبايع على هذا الأصول التي وضعها، ما نعرف لا كتاب ولا سنة. الحجة يحتج بعضهم على بعض بقال الله قال الرسول قال الصحابة بس، ولذلك العلماء يرد بعضهم على بعض ويخطي بعضهم بعضا، وليس هناك إمام يغتدى. وذلك إمام السلفيين والنبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهم إمام غيره، ليس عندهم إمام سوى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم القول أحد كان مكان على أقواله. وذلك اعتنوا بالحديث، اعتنوا بالسنة بالآثار. يقول الشيخ رحمه الله: فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصلوب في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحاب. هذه إرشاد من الشيخ، يقول انتبه لمثل هذا وتأمل. يقول خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي، يا لها من موعظة لو وافقت من قلوب حياة. رواه الترمذي، طبعا الحديث رواه الترمذي لكن هذا كلام الشيخ. يقول فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله، يرجو لقاء الله ويرجو أن الله عز وجل يغفر له ويأتي الله عز وجل بأعمال الصالحة، فليتأمل. يقول كلام الصادق المصلوب في المقام، وهو أنه ربط النجاة بهذا، وقال النجاة تريد النجاة تنتقل عن فرق الهالكة، كن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. وعليك أن قول الصحابة حجة كما هو إجماع أهل السنة، لكن السنة جماعة قول الصحابة حجة، إذا من الباب غير قول الصحابة هو حجة بإجماع أهل السنة الجماعة، وأنا مخالف ذلك المعتزلة. فهذا يوضح أن الطريق المستقيم والإسلام الصحيح القويم هو ما كان عليه الصحابة، وأنا ليس بالدعاوى والزعم، والله أنا صاحب الحق، أنا على الطريق المستقيم. المسألة ليست الدعوة، وإن المسألة مسألة اتباع. حجة، أين حجتك؟ شهادتك الاتباع، مو شهادتك والله أنا على الحق، والله شهدني فلان، زكاني فلان، أو أنا تلميذ فلان. اليوم تجمع الناس قد يخطئ، والله تلاميذ فلان مش شيخ فلان، تلاميذ فلان ولا تلاميذ بن تيمية ولا تلاميذ إمام أحمد. العبرة ليس تعتمد على فلان، العبرة اتباعك. هنا حجتك بالكتاب والسنة، مو الحجة أن فلان شهد لك، قد يشهد لك وهو لا يعلم الحال، وقد يشهد لك في وقت وتنحرف عنه. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ايش؟ من كان منكم متأسيا فليتأسى لمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن على الفتنة. اليوم بعض الناس وللأسف الشديد أرادوا أن يربطوا السلفية بشخص أو شخصين، هذا خطأ كبير جدا، هذا يناقض السلفية تماما. ليس السلفية مقصورة بشخص، والله الشيخ فلان أعطاك صك أنك سلفي أنت سلفي، أعطاك صك أنك أنت بدعي أنت بدعي، خطأ كبير جدا، خطأ كبير. تقديس الرجال هذا ليس عند السلفيين أصلا، لا يعرف هذا، لم يجعل هذا لأحد من الأئمة أطلق، ما جعل هذا لا لابن باز ولا للألباني ولا لابن تيمية ولا لمن هو أعظم منه، لا لإمام أحمد ولا لغير من الأئمة أبدا. ما أتى الإمام أحد نصب رجل حكم على الناس في الهداية والضلال، ما نصب أحد أبدا. فاليوم ما نعانيه اليوم هذا خطأ كبير جدا، وإنما حجة الإنسان ودليله اتباع. أين دليلك؟ قال الله قال الرسول قال الصحابة، هذا دليل، وما سوى ذلك فقال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها. أما الذي يحتج به كتاب السنة، فقول عارف تحتاج أن تحتج له أنت، ليس هو حجة بنفسه. فالشاهد أن هذا يستدعي حقيقة كلام الشيخ وتنبيه، يستدعي وجوب تعلم ودراسة آثار الصحابة والاعتناء بها. هذا ينبغي أن نعتني بآثار الصحابة وأن ندرسها وأن نتأمل فيها. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نكون متبعين لآثارهم مكتفين لطريقتهم ونحن جاهلون بها، ولكن نحن نحتاج أن نتعلم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كما قال الشيخ حسام رحمه الله كان أعلم أو كان من أعلم الناس بالسنة، قال لكثرة ما جمع من الأحاديث وآثار الصحابة. وما كان يعرف عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يخرج عن قول الصحابة أبدا، ولكن اختار الصحابة مثلا أخذ من قولهم بتة، وإذا لم يجد في الباب غير قول الصحابة أخذ به، ما يخرج أبدا عن ذلك، ونهى عن ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وأنكر على من قلده. ولما رأى بعض الناس يكتبون قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا أوزاعي، وأخذ من حيث أخذ. هكذا كلام الشيخ. يقول ابن خزيمة رحمه الله يقول ما قلدت أحدا منذ بلغت 16 سنة حتى رأيت أهل السنة البخاري والأئمة، ما كان أحد عندهم مقدم كتاب السنة، أقوال العلماء يذكرونه تبعا لأقوال أهل السنة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. فهذا يحتاج أن ندرس وأن نهتم بأقوال الصحابة وأن نعتني بها إذا كان فيها مناط السلامة والنجاة وننظر في فهمهم وتفاسيرهم. ولذلك الإنسان إذا يقرأ التفاسير يقرأ التفاسير مبنية على هذا. من أعظم التفاسير ثلاثة كما قيل: تفسير الطبري والبغوي وابن كثير، لأن تفسر وتذكر تفاسير الصحابة والتابعين تلاميذ الصحابة. هذا هو التفسير الصحيح الذي يبين لك معنى الآية. وكذلك تفسير أبي حاتم وابن المنذر والنسائي وعبد الرزاق التي هي آثار يفسرون القرآن بالقرآن وبالسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. يقول الشيخ: ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه لكن ليس فيه ذكر النار. رواه الإمام أحمد يقول وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مصر إلا دخله. أي أن هذا الحديث حديث افتراء زاد الإمام أحمد فيه وأبو داود هذه الزيادة. هذه الزيادة فيها وصف لتلك الفرقة التي بين بأنها في النار إلا فرقة المفرق المتبع للكتاب والسنة وقول الصحابة. يقول فيه الحديث يقول إنه سيأخذ من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء، أي تتلاعب بهم الأهواء، تتجارى بهم أي تتلاعب، فتجد من يتواقعون في هذه الأهواء الفاسدة كما وشبهها جريا بجري فرس مرة هنا ومرة هنا يتوقعون ويتشاكسون ويختلفون. يوم تتجارى بهم الأهواء أو تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب هذا داء يصيب الإنسان من عضة الكلب، إذا كان الكلب مسعورا مبتلا بداء بهذا الداء إذا عض الإنسان أصابه الداء هذا يسمى داء الكلب. ويصيب والذي يصيبه هذا الداء يصيبه مثل الجنون. ولذلك هذا الذي يصاب بداء الكلب لا يعض أحدا إلا كلب إن إلا انتقل إليه هذا المرض والعياذ بالله. والذي يصاب بهذا الداء يعوي كعواء الكلب ويمزق نفسه ويصيبه مثل الجنون، يصيبه مثل الجنون والخبل. ومما يوصف به داء الكلب والعياذ بالله أنه يمتنع شرب الماء، يكون ما بين يديه ولا يشرب حتى يموت عطشا، نسأل الله السلامة. فهذا مرض والعياذ بالله. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل البدع كحال الذي أصابه داء الكلب. وهذا زيادة في الحديث فيه أن الفرق الهالكة الحديث أو زيادة تدل على الفرق الهالكة هي الفرق أهل البدع. أنه لما قال كلها في نار إلا واحدة فسر هنا وسماه من أهل الأهواء، قال إنه سيخرج من أمة قوم تتجارى بهم الأهواء، فدل على تلك الفرق التي هلكت هلكت لابتداعها وأن فرق أهل البدع الذين هم أهل الأهواء. لذلك أهل السنة والجماعة يسمون أهل البدع بأهل الأهواء. لماذا أهل الأهواء؟ لأنهم ليسوا بأتباع كتاب ولا سنة، وإن أتباع هوى، أتباع هوى، ما هووه جعلوه دينا، هو رأي فلان جعلوه دينا، وليسوا متبعين، فسموا بأهل الأهواء لأن الهوى مذموم، والهوى إذا أطلق كان على سبيل الذم. فدينهم ليس اتباعا وإنما دينهم مبني على الأهواء. ولذلك عاقب الله جل وعلا هؤلاء، قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ اتخذ إلهه هواه أي أصبح إيش؟ أصبح هواه كأنما هو إله يعبد أو يعبد ما يهواه. وقال جل وعلا: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أضله الله على علم بعدما وصله العلم، أضله الله تبارك وتعالى فعاقب بهذا الضلال لإعراضي عن حق وعن اتباع. وقال تبارك وتعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فذم الله جل وعلا الهوى. وقال ابن عباس وغيره: سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، يهوي بصاحبه، وذاك يطلق إذا أطلق فإنه يراد به الذم. فهذا الحديث أنه سيخرج من أمتي وشبه البدعة، أن يسمى شبه البدعة بداء الكلب، وأخبر بأن المبتدع يبتلى ويصير حاله والعياذ بالله في البدعة كحال من أصابه هذا الداء. يسلبه مثل الخبر والجنود ويقلب الناس ويؤذيهم. ولذلك هذا الحديث فيه أن البدعة أولا تؤثر على البدن كله. ماذا قال؟ قال لا يبقى منه عرق ولا مفصل دخله. أن البدعة تؤثر على البدن كله، تؤثر على أخلاق الإنسان وعلى سلوكه وعلى عبادته، وتكسبه سوادا في الوجه، تبدأ في القلب ثم تنتج بعذاب الله. وذلك تجد عمله على خلاف السنة وقوله على خلاف السنة ودعوه على خلاف السنة، فأدل على أن البدعة تنتشر وتتمكن الإنسان. وفيه أيضا أن البدع تبدأ صغيرة، يبدأ الشيء منه صغيرا ثم يكبر. ويقال يتدارك كان بصاحب فلاقة من العرق، أي يمشي، تمشي البدعة، تبدأ شيء صغير في البدن مثل الداء ثم ينتشر الداء حتى يتمكن من جميع البدن. فهكذا البدع تبدأ ويش كما قيل شبرا ثم تكون ذراعا ثم تكون باعا ثم تكون أمتارا ثم تكون أميالا. البدع تبدأ صغيرة ثم تكبر. ولذلك لا يمكن الاستهانة بصغار البدع ولا بدعة هينة أو يأخذ عند بدعة خفيفة، الخليلة تكون كبيرة تنتهي من البدع السيئة. وفيه أيضا أن البدعة تتمكن من صاحبها، وأنه قلما يشفى المبتدع بل إنه يزداد عدلا في غيه وفي بدعته، قلما يشفى كحال من أصاب داء الكلب يبقى معه الداء ويزداد الأمر سوءا عليه حتى يموت وحتى يهلك. فكذلك البدعة تتمكن من صاحبها، ولكن قلما يترك الإنسان بدعة. والله جل وعلا قد احتجز التوبة وحجب عن صاحب البدعة لأنه يدين يعتقدها دينا، والشيطان يزين له، وفيها هوى يحب للنفس لكي يهم من أهواء، ففيها هوى للنفس يهواه هو ويميل إليه، فقل ما يتوب منه عند الله حتى تهلكه. وفيه أيضا أن البدعة متلونة تنقل صاحبها من حال لحال، كحال هذا المسعور الذي أصابه داء الكلب، هذا تتجارى به، يتجارى بالبدعة، فكل يوم له نوم وكل يوم له ملة. وهكذا تجد حتى كثير من الجماعات اليوم يصرح اليوم بكذا ثم ينفض بعدها، يرفع راي المناطقه للحكام والصراع والمجادله ثم يقول الله الصلح والجلوس، يضع نار التكفير ثم يقول ينكر على المكفرين. ولكن كل يوم له لون، عباء يخلعها اليوم ويلبسها غدا ويلبس عباء اخرى ولم ينظر، ان راوا ان امرهم ان جماعتهم تمشي بهذا الامر مشى فيها، رفعوا راي كما بعض الاحزاب رفعوا راي الشدة والتغليظ والتكفير والحكم وما شابه. اليوم خلاص أصبح الإسلام الكل يلا اللي مبتدع بالأشعري والدنيا غيروا تلغل. فهكذا ويعد بالله تتجارى به هذه البدعة، البدعة تنقل صاحبها من حال إلى حال. ولذلك لما قيل لأيوب السختياني فأتاه رجل فقال ألم تدري أن فلان قد ترك بدعته أحد البدع؟ قال انظر لما يصير لي، يعني سينتقل بدعة لبدعة، إن ترك البدعة انتقل لبدعة أخرى، وهل مجرى هذا حال البدعة. ولذلك قال لما أتى رجل الإمام مالك رحمه الله وقال تعالى أحاجب، طيب أما فين غلبتني؟ قال اتبع، قال فين غلبتك؟ قال اتبعتك، قال فين أتى رجل أجدر منا فغلب؟ قال اتبع، قال يا هذا إني على دين وأراك تتنقل. ولذلك أهل البدعة يتنقلون تتجارى بهم هذه البدع. وفيها أيضا أن المبتدع لا يسكن ولا يهدأ بأن يكون مبتدعا حتى يحارب أهل الحق وحتى يسعى في نفس بدعته، هذا عقد البدع. هذا اللي يصيب داء الكلب ماذا يفعل؟ مسعور هو يذهب يقلب الناس. ولذلك مما يعذر من آثار المرض السيء الخبيث أن الإنسان الذي يصاب بهذا الداء يقلب عض الناس، يصيبه مثل الجنون يبدأ يمسح الناس عضه، ومن عضه ابتلي بهذا المرض والعياذ بالله إلا ما رحم رب. فهكذا أهل البدع لا يكتفي أن يكون مبتدعا ويسكت، لا بل لا بد أن يترك بدعته، قد يسكت عنها بمصلحة وقت معين لا يرى أن الوقت مناسب لكن لا يترك بدعته، وقلما تجد الإنسان مستترا. وغالب هؤلاء متى ما تمكن نشر بدعته. ولذلك لا تجد مبتدعا الا يحرمون اهل السنه، كلهم يجتمعون على حرب اهل السنه، كلهم ما تجد اهل بدعه يجتمعون على حرب اهل السنه، يتركون العدو الاكبر ويحرمون اهل السنه. كان اذكر لكم مثال من باب فائده، كما كان في الجهاد الافغاني ثم الجبهات، جبهة سلفية وسبع جبهات مبتدئة، كل مجتمع على حرب الروس الأعداء. لكن لما تمكن أصحاب السنة من ولاية حمر وحكموها وطبقوا الحدود وأزالوا القبور، سمعت كل الأحزاب كلها، القبوريون وكل الجماعات وأهل الضلال وكلهم اجتمع المجتمع الروسي، اجتمع لنا حرب ثم فرموهم وحاصروهم حتى قتل دمير رحمه رحمة الله ودكوهم دك بالصواريخ. هذا حال أهل البدع. البدع والله لا يتركونك أبدا، لا يتركون السنة. تظن البدع تساوي ذي يقول تعال جماعة خالة ونتجالس يا أخي، مصلحة العدو الأكبر. هذا والله متى ما تمكن منك أول فريسة أنت. ولذلك ما تسلط البدع كما قال الإسلام، ما تسلط البدع وتمكن من الولاء إلا وسلطوا سيوفهم على أهل السنة. والتاريخ طافح بهذه الأمثلة، ما يتمكن أهل البدع إلا وسلطون أهل السنة. أول ما يحاربونك أهل السنة. انظر الحال الرافض وحال غيره، ما كان لا تقول بدعة بلا والله حليلين هذول الجماعة، لا، هؤلاء متى ما تمكنوا أنت أول ضحية، لأن هؤلاء بهم ذاك داء الكلب والعياذ بالله. ما إنسان ما يفتح حتى يعدو على غيره. ومن عدوه الذي من نحن الذي يشتهيه؟ نحن السنة، ولذلك سيتسلط عليه. فبعض أهل السنة جهاء لا يعرفون لا السنة الشرعية ولا السنة الكونية، لم يقرأ التاريخ ولم يقرأ سنة الله في مثل هذه الأمور، ولم يقرأ في سنة الله الشرعية، ولم يتدربوا على كل بيت السنة. والله تعالى نجالسهم ونجلس معهم ونصاحبهم وخلاص يا جماعة اتركوا الماضي، تعال نفتح نجتمع. نعم قد نفتح نجتمع في قضية عامة ليس في ضرر على السنة، قضية تهم البلد ماشي في مجلس في كذا، أما أن أقف أنا وهم ونظر الناس أننا سويا ونحاضر سويا ونخرج سويا ولا نكر بعضنا على بعض، هذا هو هدف الدين. ولذلك أهل البدع لا، أهل البدع هم المستفيد الوحيد إذا تعاملوا معه، هم المستفيد الوحيد. وأنت إن سلمت إن لم تخسر، إن سلمت أو إن لم تخسر فطالما تخسر، أما أن تربح فلن يكون ربح. وذلك هو من أغدر الناس وقصص مشهورة. فشاهد أن هذا هو حال أهل البدع والعياذ بالله، يتعدون على السنة ويتمكنون، بل لو تمكنوا قتلوا قتلوهم. شيخ الإسلام كم أعدوا عليه السلطان وكم أعدوا على أحمد ابن أبي دواد، هذا بن برغوث يقول للمعتصم اقتله ودمه في رقبته، يقول المعتصم اقتله ودمه في رقبته، أنا أتحمل دمه بس اقتله. وهكذا شيخ الإسلام الثاني أغروا لقتله، وابن القيم وابن كثير، كم ممن ابتلي من أهل السنة والجماعة لدعوة من أهل السنة. وهكذا في البلاد التي تشبه البدعة كم سجن الآن، انظر في بلاد المسلمين في مصر وغيرها، من الذي يسجن؟ سمعت مصوفي مسك وسجن وودع السجن، داعي صوفي سمعتم بهذا داعي صوفي وودع السجن؟ أحد ما نعرف إلا أهل السنة والجماعة، يمسكونهم يبتلونهم ويضربونه وأكثره إغواء والعياذ بالله من أهل البدع، فهؤلاء مسحورون. يقول الشيخ رحمه الله وقد تقدم قوله مبتغ في الإسلام سنة الجاهل، أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس لله ثلاثة، وذكر ذلك وذكر منهم مبتغي الإسلام سنة الجاهلية. وقد ذكرنا بأن السنة الجاهلية كل ما خالف الإسلام، كل ما خالف الإسلام فهو من سنة الجاهلية، فمن ترك الإسلام وابتغى ما خالف دين الإسلام فقد ابتغى سنة في الإسلام سنة الجاهل، وهذا أبغض الناس الله تبارك وتعالى. فالواجب على المسلم أن يأخذ الدين كله ولا يترك يأخذ بعضا يترك جانبا، لا، بل هذا خالف البدع. وكما ذكرنا هذا لا يعني أننا إيش نتخصص، التخصص شيء وأخذ بعض الدين وترك بعض شيء آخر، أما التخصص إذا اتبعنا العقيدة الواحدة فنتخصص كل من يتخصص فيما إيش يصلح له فهذا لا بأس. هذا من عليه السنة والجماعة، منهم المحدث منهم الفقيه منهم العالم منهم اللغة وهذا المجرد، فهذا من قبيل التخصص إذا كانوا مجتمعين على سنة واحدة. وإنما المذموم حال أهل البدع عياذ بالله الذين يأخذون بعض الدين ويتركون بعض، وكل أهل البدع تركوا أصل والأصول وأخذوا الفروع جانبا، تركوا التوحيد لا يدعو لا للتوحيد ولا للسنة. ولا نعرف الجماعة تدعو للتوحيد للسنة وقد دعوا السنة للناس، بعض الجماعات إن عرفوا التوحيد لم يدعوا إليه، وكثير منهم لا يعرفون التوحيد ومن عرفه ولم يدعو إليه فضلا عن السنة والاهتمام بها. نعم. قال شيخ رحمه الباب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، هذا باب مهم. يقول باب ما جاء لنا بدعة أشد من الكبائر. انظر تركيز الشيخ رحمه الله على مسألة البدع. لماذا؟ لأنها تهدم الدين. البدع مثل مرض الفتاك، كيف مرض السرطان وغيره ومرض الجذام يأتي على سبيل يأكله شيء فجاكل البدع، بل أجرب وأعدى من الجرب. ولذلك السلف ما تهاون في شيء بدع الفتاك أبدا. يقول باب ما جاء لنا البدعة أشد من الكبائر. البدعة الأصل فيها في اللغة هو شيء مخترع جديد، كل شيء مخترع جديد لم يكن له مثال سابق يسمى بدعة. وفي الشرع كل عبادة ابتدع الإنسان واخترع لم يكن عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشاطبي هي طريقة مخترعة للدين يقصد سالكها التعبد لله تبارك وتعالى. طريقة مخترعة للدين، الإنسان يخترع طريقة صلاة أو يأتي إلى ما هو مشروع فيزيد عليه ما تسمى بدعة إضافية أو بدعة أصلية، يخترع صلاة جديدة وذكر جديد ودعوة جديدة أو ما شابه ذلك، فهذا كل من البدع. فكل من أتى بشيء من الدين يريد أن يتقرب إلى الله به ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة والسلف فهذا هو البدعة. والبدعة أصلا أنها كلها ضلالة، أن البدعة كلها ضلالة، ليس هناك بدعة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل نص في العموم نص. وقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، فحذرنا من محدثات الأمور. وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك هذا الحديث ثلث الإسلام، هذا الحديث كما قال الشافعي ثلث الإسلام. ومراد الشيخ من هذا الباب هو بيان خطر البدعة، وأن البدعة لا ينبغي التهاون فيها، وأنها أعظم في الإثم أولا وفي العاقبة من الكبائر. فالبدعة أغلظ في الإثم وأغلظ في العاقبة والأثر، فأثر البدعة أخبث من أثر المعصية، وإثم البدعة أعظم من إثم المعصية. وهذا بأمور كثيرة، منها أن البدعة اعتراض على حكم الله لأنه اختراع شيء جديد، ولا تم الله جل وعلا الدين. فالمبتدع يخترع ويعترف كأن الله لم يكن الدين، ولذلك هو ادعاء تكميل الرسالة والعياذ بالله. الأمر الثاني أن البدع تشريع لما لم يأذن به الله، وقد ذكر الله جل وعلا هذا من حال أهل الشرك، قال أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فدل على الدين وما أذن به الله تبارك وتعالى. منها أيضا أن البدع تغير الدين وتميت السنن، فالبدعة لا تكتفي صاحبه، بل البدعة تأتي على الدين فتغيره حتى تمحوه أو تمحو معانه. لماذا؟ لأن البدعة تنسب إلى الدين بخلاف المعصية. البدعة ينسبها صاحبه إلى الدين، يقول هذه من الدين بخلاف المعصية. المعصية يقول شرب الخمر من الدين، لا، يعلم أنه مرتكب الحرام. ولذلك البدعة والعياذ بالله تأتي على الدين فتطمسه، وهكذا فهي حرب لا تجتمع سنة بدعة. وجدت بدعة وميت مكانها سنة، بدعتان سنتان، عشر غلبت البدعة ماتت السنة. يقول حسان بن عطية رحمه الله يقول ما ابتدع قوم بدعة في دينه إلا نزع الله من سنته مثلها ثم لا يعيده إليهم إلى يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنه قال ما أتى على الناس عام يقول إلا وأحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنة. انظر، حياة بدعة تقابل موت سنة، ما يفيد حياة بدعة السنة موجودة، لا، حياة بدعة موت سنة، لأن الناس تستعد بدعة السنة كالأكل الطيب والخبيث. الناس جوعى أعطوا أكلا خبيثا، هل سيذهبون أكل الطيب؟ خلاص شبعهم، قضوا حاجتهم وشبعوا، ولذلك ما يرغبوا في الأكل بعد ذلك ولو كان طيبا. ولذلك البدعة تفتر عن السنة، وهكذا تجد حال البدعة نشيط جدا في البدعة، حتى في الأحزاب ليس البدعة مشهورة. حتى اليوم تجد بعض الشباب في الدعوة السلفية طيب، لكن متى لما انضم إلى بعض الجماعات اللي عندها زيغ وانحراف مسألة التكفير غيرها أصبح نشيط جدا ويوزع ويتبسم، هذا فلان اللي كان من أكثر الشباب نشيط. ما الذي نشطه؟ الشيطان ثبطه لما كان على الحق ونشطه لما كان على البدع، نشطه. وهذا رأينا كثيرا على هذا، نشيط جدا سبحان الله. ولكن البدعة هكذا عند الله، ومنها أن البدع لا يتاب منها، وهذا من أخطر ما يكون البدع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. لماذا لا يتاب؟ لا يوفق، لأنه لا يعتقد أنه مخالف، أنه إيش؟ أنه مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يعتقد أنه على دين، هو يدين الله به، بخلاف العاصي. العاصي اليوم يذنب، يشرب الخمر، يزني، لكن إيش؟ يا أخي يقول غدا أتوب، ما ينسبه إلى الدين، ما ينسبه إلى الدين. كأن الأذان حضر. ها؟ من اللي يقول طيب؟ فالشاهد أن البدعة لا يتاب منها، وهذا من عواقب البدعة السيئة، ومنها أن البدعة بريد الكفر والشرك، وذاك البدعة نوع من الشرك، وشعب من شعب الكفر والشرك، لأنها إيش؟ مشاركة لله تبارك وتعالى، تشريع، والتشريع حق الله تبارك وتعالى، وذاك الإنسان ينتقل من الصغيرة إلى الكبيرة إلى البدعة إلى الشرك، فما بعد البدعة إلى الشرك، فما بعد البدعة، وذاك الله جل وعلا جعلها رسالة ركنا. شهادة لا إله إلا الله وضد الشرك، وأن محمد رسول الله وضد البدعة، وكمان ضد الدين مثل الشرك والبدعة. فكما أن التوحيد والسنة قرينان، فالشرك والبدعة قرينان. ومنها أيضا أن البدع تؤول للسيء، وهذا من أخطر أو من الخاطر، يعني ما من بدعة إلا وتنتهي للسيء، ما من صاحب بدعة يتمكن إلا ويدعي للسيء ويأخذ. ولذلك كان أبو قلادة يقول: ما من بدعة إلا وتنتهي من السيف. وكان يقول السختياني يسمي أهل البدع خوارج، قال: اختلفوا في المقال واجتمعوا على السيف. ها انظر، الشاعر تمكن الدولة قتل، المعتزلة تمكن القتل، الرافضة تمكن القتل، الصوفية تمكن القتل، ما من صاحب بدعة يتمكن إلا ويرى الخروج، فيرى الخروج على الأمة، والذي تمكن الحكام صبوا جام غضب على أهل السنة والجماعة، وذاك البدع تنزل للسيف. هم خوارج من هذا الباب. ولهذا أعظم السلف رحمه الله النكير على أهل البدع، وألفوا في ذلك كتبا كثيرة، كتب كثيرة مؤلفة، وما من كتاب كتب السنة إلا فيه فصل أو جزء كبير يتكلم عن البدع والتحذير منها، وآثار السلف في النهي عن البدع والتحذير منها. الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء البدعة سبب من الكبائر. قال: وقوله عز وجل: الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية فيها أن الذنب الوحيد الذي لا يغفر الله لمن مات عليه مشرك، وأن ما سوى ذلك مما هو دون الشرك ومنه البدع والكبائر أنها تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. والشيخ رحمه ذكر هذه الآية لأن البدع تنقسم إلى قسمين: منها بدع شركية كبدعة الرفض وبدعة التجهم وما شابه ذلك، فهذه بدع شركية، هذه من البدع الشركية التي تخرج صاحبها من دائرة الإسلام، فهؤلاء داخلون فيها تحت الآية، أن الله أنهم إذا ماتوا على هذه البدعة فإنهم ليسوا تحت المشيئة، ليسوا تحت المشيئة. وقد يراد بهذه الآية، أو قد يريد الشيخ عمر بهذه الآية، أن البدعة نوع من الشرك. لماذا؟ لأن كما ذكرنا هو تشريع مع الله، قال جل وعلا: أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالدين لا يؤخذ إلا من قبل الله، فالمبتدع يقول هذا من دين الله، فكأنه جعل نفسه مشرعا مع الله، وهذا نوع من التشريك ونوع من الشرك. ولذلك البدعة شعبة من شعب الشرك، وإن كانت لا تخرج صاحبها عن الإسلام إلا إن كانت بدعة شركية في الأصل تنقض أصل الدين. قال القولي تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. الآية يقول الله جل وعلا: لا أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم من هذا. من الذي افترى على الله كذبا؟ الذي يفترى على الله كذبا هو الذي يقول أن الله حرم هذا والله أباح هذا وأن الله شرع هذا بلا علم. فمن حرم شيئا أو زعم أن الله أباح شيئا أو قال شرع الله كذا أو أحب الله كذا أو أمر الله بكذا أو حرم الله كذا، فهذا من أظلم الناس، لا أحد أظلم منه، لأن هذا ممن افترى على الله كذبا. فهذا والمبتدع داخل في ذلك، لأن المبتدع مفتن على الله جل وعلا، المبتدع يقول شرع الله كذا ويحب الله كذا. البدعة لو لم يعتقد المبتدع أنها مشروعة ما فعلها، لو لم يعتقد أنها مشروعة أنها مستحبة يتقرب بها الله ما فعلها. وهذا يدل على أن البدعة أشد من الكبيرة. لماذا؟ لأنها تنسب للدين. فالمبتدع داخل في قوله: فمن أظلم ممن افترى. المبتدع مفترٍ على الله تبارك وتعالى، ولا أحد أظلم منه. ويدل على قبح البدعة من عياذ بالله، وأن هذا يترتب عليه إضلال الناس، قال: ليضل الناس بغير علم. ليضل الناس، لا في المبتدع يضل الناس من عياذ بالله، يقول هذا دين الله، دينه بكذا واتركوا كذا وينهون، قال هؤلاء وهابية اتركوه عنكم، هؤلاء سلفيين، هؤلاء تكفيريين، هؤلاء كذا، كم يقول الرافض عن السنة يقول تكفيريين سلفيين تكفيريين، قال هم معدن الكفر العلم. قال: وقوله تعالى: ليحمل أوزارا كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزلون. وهذه الآية من آثار البدعة السيئة، أن المبتدع يحمل وزرها وزر من عمل بها مقتديا به، بخلاف المعصية. المعصية الناس كلهم يعلمون أن شرب الخمر معصية، وأن الزنا معصية، وأن الكذب معصية، فلا يعتقد أنه دين. أما المبتدع فيقتدى به، لأن المبتدع يتخذها دينا، فالناس يعتقدون به الديانة وأنه يتقرب إلى الله فيقتدون به، فلا يقتصر اسمه عليه، بل اسمه يتعدى والعياذ بالله، فيحمل وزره ووزر كل من عمل بهذه البدعة. هذا من آثار بدعة، وهذا من أدلة كونها أشد وأخبث والعياذ بالله من الكبيرة، لأن الكبيرة لا تتعدى الإنسان بخلاف البدعة، لا تقتصر عليه بل تتعداه إلى غيره، بل ربما تصب عليه آثام أمم على مدى قرون لبدعة ابتدعها. وهذا من آثارها القبيحة، ومن أوجه كون البدعة أشد من الكبائر. قال: وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: قالت الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. الخوارج قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، أمر من هذا بقتلهم، وقال: لئن لقيتم لقتلنهم قتل عاد. قتل عاد أي قتل استئصال وإبادة، أي لا أقتلهم فقط لرد عدوانهم، لا، أقتلهم إبادة، لا أبقي منهم أحدا. يقول: وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صبر. الشيخ ذكر هذين الأمرين ليبين وليدلل على أن البدعة أشد من الكبائر. كيف؟ الشرع النبي صلى الله عليه وسلم أوجب قتل الخوارج، ليس قتالا فقط بل أوجب قتلهم واستئصارا، وهم الذين ابتدعوا بدعة الخروج على أئمة الجور، كفر مسلمين ما ليس بكفر وهم أئمة الخروج على أئمة الجور، والشرع أمر بالصبر على جور الولاة وعدم الخروج ليس عدم طاعتهم ما إيش ما كان في دائرة الإسلام ما لم يرتكبوا كفرا بواحد. فإذا كان جور الولاة قام سلم نهى عن قتل الجور، إذا كان الجور وهو ظلم معصية كبيرة ليس كذلك ظلم، ظلم الرعية شد من عند الله، إذا كان جور الولاة لم يبح الخروج عليه ولم يبح قتله وهو جور كبيرة، والبدعة التي كانت مع الخوارج واتخذوها دينا أباء النبي صلى الله عليه وسلم قتالهم وشرع قتلا وإبادتهم، والمعلوم أنه إذا أباح قتل أو أوجب قتل الخوارج للبدعة ولم يبح بل حرم قتل الأئمة الجائرين هذا يدل على ماذا؟ أن البدعة أشد من الكبيرة، ولذلك أمر الله صلى الله عليه وسلم بقتل هؤلاء الخوارج مما يدل على البدعة أشد وأخطر من الكبيرة. الإسلام حرم الخروج على أئمة الجور والظلم ولو عظم فسقهم ولو عظم جورهم، بل أمر بالصبر، فأتى هؤلاء فابتدعوا هذه البدعة والعياذ بالله، فكانت عقوبتهم أنهم كلاب أهل النار وأنهم شر الخلق تحت ديم السماء وأن من أمر بقتلهم وبل وعظم وجوه من فعل ذلك وأمر باستئصارهم، وهذا كله يدل على البدعة قبيحة وأنها أشد من الكبائر. قال عبد الجليل بن عبد الله رضي الله عنه أن رجل تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، أي بدأ بهذا بادر بهذا الخير فالناس تابعوه وقلدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، أي ابتدأ بابا من باب الخير وهو أول من شرع فيه، قال فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة والعياذ بالله فعل أمر قبيح اقتدى الناس به كان عليه وزرها إثمها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء وامص. وهذا الحديث ذكر الشيخ لبين أثر البدعة والعياذ بالله، وأن من آثارها القبيحة أن أوزار من اقتدى بصاحبها تلحق به، الوزر عليه كامل لا ينقص من وزر شيء وأوزار من تبع عليه، وهذا من آثارها. ولذلك الناس البدعة لا تنتشر إلا بالاقتداء، البدعة تنتشر بالاقتداء، يرى الناس مبتدع ويسمعون قول فيقتدون به، تجد الرجل يطوف الكعبة يرى الرجل يتمسح بجدران الكعبة فإن من هذا الخير فيتمسح معه فعل كذا فعل كذا قبل هذا لا في غار حراء لا في غار حراء، الناس هكذا يقلدون، فهذا ما أثار بدعة والعياذ بالله، أن الناس يظنون بالمبتدع خيرا أنه متدين يفعل ديانته فيرتدون به فيحمل أوزاره. قال وله أي لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال من دعا إلى ضلال، حديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل وجود من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة إلى بدعة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيء، هو كالحديث الذي قبله. وخلاصة الباب بيان خطر البدعة وأنها أشد من الكبائر، وهذا يستوجب ماذا أيها الأحبة؟ يستوجب إيش؟ التحذير منها أشد من تحذير الكبائر. اليوم الناس يغضبون بالزنا هذا أمر لا بد أن نغضب منه، ولا يغضب البدعة هذا الذي يعاق، أما الغضب بالانتهاك محارم الله هذا من الدين، لكن أن ترى البدعة والبدع منتشرين ولا تغضب ولا تكترث وتغضب لأهل الشرك وتغضب للمعصية فهذا من التناقض، وهذا من علم معرفة مواجيد الأمور، وهذا يستوجب أيضا النكير على أهلها أشد من النكير على أهل الكبائر، يعني إنكار يجب أن يكون على أهل البدع أشد، لماذا؟ لأن البدع أشد وأخبث، فالأصل أن إنكار الأخبث بحسب قبح الدم، إذا كانت البدع أشد من الكبائر فلا بد أن يكون النكير على أهلها أشد من النكير على أهل الكبائر. وهذا أيضا يبين أيضا أن من أعظم الكبائر وذلك حتى في التسلط، أليست الذنوب من والمعاصي من آثار التفرق وتسليط أعداء الله جل وعلا؟ أليس المصائب والكوارث سببها الذنوب؟ أليس كذلك؟ تجد الواعظ يقف واعظ أيها الناس الذنوب سبب المصائب وما أصابك مصيبة بما كسبت أيديكم يحذر، وهذا لم يحذر يوم البدعة. البدعة كان كبائر سبب البلاء والمصائب، البدعة إذا كانت أشد فالبدعة وانتشارها أشد وأخبث وهو أعظم لجلب الكوارث والمصائب. وانظر الموازين، كثير من الجماعات ليس عندنا ميزان الشرع، لا تجري أمور ميزان الشرع، يزنون ميزان العقل أو الرأي أو التقليد أو الذوق والوجه، وأما أهل السنة والجماعة فيزنون أمور ميزان الشرع. فما أعظم الشرع فيهم نكير أعظم، ما جعلوا الشرع أشد جعلوا أشد، وهكذا. ثم قال الشيخ رحمه الله في الباب الذي بعده وهو ملحق به، قال باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. انظر تركيز الشيخ على هذا الأمر وهو إمام هذه الدعوة المباركة، يقول باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. وهذا الباب عقده الشيخ ليبين أحد آثار البدعة السيئة، وهو أن الله جل وعلا يمنع التوبة من صاحب البدعة ولا يوفق لها. قال الشيخ هذا مروي، أي هذا اللفظ أن الله احتجز التوبة حديث ولفظ حديث، يقول هذا مروي من حديث أنس، والحديث صححه الشيخ البارح من الله الصحيحة، ويقول فيه أن الله حجب التوبة عن صاحب بدعة، عن صاحب بدعة حتى يدع بدعة، والحديث صحيح. قال هذا مروي من حديث أنس ومن وراثيه الحسن، أنه قال حسن حديث مرسل. وذكر ابن وضاح في كتاب البدع عن أيوب السختيان قال كان عندنا رجل يرى رأيا فترك، يرى رأي البدع فترك، يقول فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلان ترك رأيه؟ فلان ترك البدعة، فرح أن فلان ترك البدعة ظن أنه سيصير للسنة. قال انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليه من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون فيه، أي أنهم إذا خرج من الإسلام، طبعا دخل الإسلام ابتداء ثم خرج من البدعة، قال الحديث ثم لا يعودون فيه، أي أنه لا يرجع للسماء ولا يرجع للسنة، بل هذا حاله. قال إن آخر الحديث وهو ثم لا يعودون فيه أشد عليهم من أوله، وهذا من آثار البدعة السيئة، أن الرجل لا يكاد يوفق للتوبة إلا ما رحم ربه، وقل ما رجع إنسان إلا وفيه آثار متعلقة من آثار البدعة والضلالة. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن معنى ذلك الحديث إن الله احتجز التوبة، فقال لا يوفق للتوبة، ولفظ أحمد قال لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة للتوبة. وقال الحسن البصري أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن لصاحب هوى بتوبة، والله جل وعلا قد ذكر ذلك، قال تبارك وتعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قلنا هذا لا يدخل فيها ماذا؟ أهل بدع. يقول الطبري في قول إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يقول الطبري أي لا يوفق للرشد من افترى على الله وقال عليه زور الكذب، أي الله لا يوفقه، لا يوفق صاحب بدعة والعياذ بالله ليرجع. وهكذا والعياذ بالله حال البدع، هذا يستوجب النكير على البدع والاهتمام بذلك. والبدع درجات، والنكير بحسب البدعة، تغض النكير إذا كبرت بدعة وهكذا. وليس هناك بدعة مخففة وبدعة مغلظة، بل بدع كلها مغلظة، قد يكون بعضها أغلظ بعض، لكن البدعة من حيث هي فهي مغلظة عظيم، مثل الكفر، الكفر كله مغلظ، لكن الكفر منها ما هو إيش؟ أشد كفرا، لكن الكفر من حيث هو مغلظ، فالبدعة مغلظة وليس يتهاون فيها. والبدع درجات، منها جماعات، منها فرق تنتحل عقيدة معينة، ومنها جماعة تنتحل إيش؟ تنتحل عقائد شتى وهكذا. فالإنسان يعامل هذا بحسب، والهجر هجر البدع قد يبهر قطة المصلحة، إن كان في مصلحة الهجر يهجر، وإن كان في مصلحة ليس المصلحة الهجر لا يهجر. وأما التحذير من البدعة وبيان خطرها هذا لم يجب. واليوم أصبحنا أهل السنة قد ذكر البدع وذكر تواريخها، لما نعتني بها؟ أهل السنة ذكروا في كتب الفرق الجهمية وكيف تأسس وما الأصول وما هي أصوله والمعتزلة والنشأة، كل فرقة ذكروها. اليوم نحتاج أن ندخل الجماعات الموجودة، اليوم جماعات تنتحر خلاف السنة، نحتاج أن ندرسها. لماذا ندرس الشاعرة والمعتزلة وكذا، ولا ندرس جماعة فلان وجماعة فلان وكذا فلان ظني فلان المخالف للسنة؟ بل هذا مما ينبغي المدرس ويعلم الطلبة حتى يعرف هذه الجماعات، يعرف أصولها، يعرف أفكارها، يعرف ما خالف في كتب السنة، يعرف شبهاتها حتى لا تنطلق. أما نمكث هكذا، الشباب لا يدرون ما هذه الجماعة وما هي أصولها، ربما دخل فيهم ولا يدري أو تأثر بشبهتهم، هكذا بعض الناس يتأثر بالتكفيرين وغيرهم على هذا النحو، جاهل ما يدري، لم يعلم هذه الأصول وهذه الفرق وقواعدها وأصولها والرد على شبهاتها، فتأثر به بعض الشباب الأغمار، لا سيما الذي تو تدين قريبا. لذلك نحن بحاجة، كما أن هناك كتب تعنى بالفرق المشهورة قديمة، الجماعات اليوم بحاجة لها، جماعة التحرير، جماعة كذا وكذا، تدرس، تعرف أصولها وقواعدها وشبهاتها ويعرف رد عليه حتى يكون سأل على بينة من أمره. ولا إذا جلسنا على هذا النحو اختلط الحاضر بالنابل ولم يعرف عن ذلك لا سنة ولا بدعة. نعم الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. يقول إذا كان السلفيون اجتمعوا في العقيدة منها في المال نجد متفرقين. هم المتفرقون منهم طائفة قليلة، هؤلاء لأنهم خرجوا عن دائرة إيش؟ خرجوا عن اتباع، خرجوا بتقديس بعض الرجال وبعض الناس ونصبوهم أئمة يؤخذ بأقوالهم، وكل من يؤخذ من قوله ورد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هناك عالم مقدس لا يرد عليه ولا يخطئ وما قال فهو حق، له كل يؤخذ من قوله ورد. فمتى ما وجدت طائفة تقدس رجلا ولا تخرج عن أقواله فهذا خلاف السلفية المعروف وخلاف مذهب أهل السنة والجماعة. يقول نريد مثال لبدعة ظهرت فماتت السنة. اليوم الناس أهل التصوف وغيرهم، القرى اللي فيها تصوف ترى فيهم سنة؟ لا ترى فيهم سنة ولا ترى فيهم كذا. البدعة متى انتشرت؟ انتشر الذكر الجماعي والبدعي، لا انتشر الذكر السنة. انتشر اللباس البدعي ولا انتشر لباس السنة. متى ما الناس استعاضوا بالبدعة وفعل البدعة استعاضوا بها عن السنة. يقول هل البدعة أكبر الكبائر على إطلاقي أم المراد البدع في الاعتقاد؟ بل كل البدع، كل بدعة أشد. البدعة من حيث هي جنسا أخبث وأشد من الكبائر. يقول لماذا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة أنها عام مخصوص في قول عمر؟ من قال عام مخصوص؟ قول عمر نعمة بدعة، وهذه بدعة لغوية ولم يرد البدعة الشرعية. هي ليست بدعة من حيث الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح جماعة، صلى وثبت ذلك في البخاري، لكن تركها لمانع أو تركها لأمر خشية إيش؟ أن تفرض على الأمة. ثم هذا الأمر زال بموته صلوات ربي وسلامه استقرار الشريعة فأرجع، لأنه لم يكن هذا الأمر على عهد أبي بكر وعمر، لذلك قال نعمة بدعة هذه من حيث اللغة. يقول كيف نرد عنه؟ يقول بأن السلفيين فرقوا بين الناس. من تمسك بالدين وقال جماعة عليك بالكتاب والسنة فرق، الذي فرق هو لله، الذي يقول جماعة الدين الكتاب والسنة تعال نجتمع عليه، يقول أنت تفرق يا نفر. الذي يقول تعال نجتمع على رأي فلان وتنظيم فلان وحزب فلان وقول فلان هذا ما فرق. هو الذي يقول جماعة لا أحد يطاع مطلقا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، تعال نجتمع كتاب السنة، هذا يفرق. هذا مثله مثل جماعة يسير في طريق مستقيم يوصل الهدف، فخرج أناس وانحازوا عن الطريق، فهو يقول هلموا تعالوا الطريق حتى نصل، هم يقول أنت فرقت، هم تفرق، هم تركوا الطريق. فهل يقال عن من سلف الطريق أنت مفرق؟ المفرق من تركه. وإذا كان الفين سوالنا هذا صراطي مستقيم فاتبعوا، فما كان متبع صراط مستقيم قال ولا تتبعوا السبل فتحروا على بسم السبل، يعني تتبع الأهواء والبدع فتخرج بك عن هذه السنة. فالذي يمشى على الطريق يقول ما كتاب السنة، ما نعرف احنا عن الدعوة السلفية وعن أهل السنة والجماعة، ما نعرف أحد. كل أهل السنة والجماعة اللي بصح الحديث فهو مذهب، لا يقدم قول أحد كائن من كان على قول النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي لا قيمة له في مقابل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك تجد أهل السنة يقدم بماذا؟ قال الله كذا، قال لكن البدع لا، الجماعة كذا، المؤسس يقول كذا، رئيس الجماعة يقول كذا، فلان يقول رئيس الحزب يقول كذا، هكذا يقول جماعة تأمر بكذا وتنهى عن كذا، هذا الأصل. أما أهل السنة الجماعة ما يقول قال الله كذا قال رسوله كذا، حرام لأن الله يقول كذا ولأن رسوله قال كذا ولأن الجماعة قال كذا والسعاب، هذا نعرف. وذكر كيف يقال هؤلاء فرقوا؟ هذا الدعوة كدعوة أن الذين فرق الناس. ألم يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الوالدة وولدها وبين الأب وابنه؟ فرق، لأنه فرق بين الحق والباطل، فالتفريق بين الحق والباطل نقول هذا حق وهذا باطل هذا مطلوب. وأما نقول جماعة أفرض الحق والباطل تعالوا نسمع سويا، هذا هو المرض والعياذ بالله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.